نعم. فإذا استحسن تقديم اليمين في الترجل ثم كذا في الاعتناء هو حق العلامة الاعتناء كيف قل؟ ثم استحسن تقديم اليمنى في الترجل والترجل يكون في الشعر وقال البعض في اللحية أيضا ثم كذا في الاعتناء الاعتناء نعم لا الاعتناء إذا اعتنى به مثل مثلا أراد أن يجعل عليه دهنا كهذه الأدهان التي تباع توجد إذا كانت خالية من المحرم لا بأس إن كان له شعر كان بعضهم سبحان الله شعره كأنه سدرة سدرة, سدرة نبق كن هكذا اللح ما شاء الله هذه سنة شكله مخيف هو يمكن أن نستفيد أيضا إيش فيه رأيت شخص أنا رأيت بعضهم يعني ما يكفي نحن أخفناهم باللحى أطلنا الشعور لأن حتى شي يقولون عنا مغول الله المستعان هو قد نستفيد أيضا أن الإنسان ينبغي عليه أن يعتني بمظهره لأن الترجل اعتناء بالمظهر ترجل يستفاد منه إذن استحباب الترجل وأن الإنسان ينبغي عليه أن يعتني بمظهره ولا يبقى هكذا يترك عليه الشعث والغبرة إلا ما دل دليل استحباب إبقائه مثل إيش مثل يوم عرفة في الحج فلقد سئل أحمد رحمه الله عن الحاج في عرفة يكثر من الاغتسال قال لا ينبغي لأن الله تعالى يباهي بالحجيج يوم عرفة الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا نعم فالاعتناء بالمظهر مهم جدا خاصة إذا كان الإنسان طالب علم يا سفيان يعتني بمظهره في شعره ورأسه وقميصه نعم هذا مهم لأنه قدوة ومحط أنظار الناس عليه نعم ها إيه؟ لا لا نقول مبتدعة بدعة كلمة كبيرة جدا ما ها الذي عنده الشعر ينكر علينا أن نحن مبتدعة لا ننكر عليه بالدليل ننكر عليه بالدليل نقول النبي عليه الصلاة والسلام فعل أشياء على سبيل العادة لا على سبيل التعبد وسل علماء الوصول اذهب عن ابحث عن علماء الوصول في باريس ستجدهم في كل مسجد تحت كل سارية ها؟ لا فعله على سبيل العادة عليه الصلاة والسلام وهذا أمر معروف عند العلماء لا لا الله يبارك فيك لا ما فيه ما تشبه الترجل في الشرع واللغة هو تسريح الشعر نعم في شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأن كل متفق عليه ما المراد بالتيمم؟ أنت تقديم اليمين في كل شيء التناعل ما هو لبس إذن كان يقدم إيش اليمين الترجل صبر الترجل هو تسريح الرأس تأكد تسريح الشعر نعم حتى الرأس يصح الترجل هذا هو طهور أم الطهور الطهور يعني الفعل هي الفعل تطهر وليس احنا نقول الطهر وما المراد به هنا الفعل تطهر ما المراد ها كذلك الوصف قولها في شأنه كله. حضرت؟ يلا. في شأنه كله يعني في كل أموره إلا ما يستثنى. كل أموره إلا ما يستثنى. هل هذا الحديث على عموم؟ حسب. نعم. نعم. نعم. حسن. لا لا هذه ليس فيها دليل. يوسف. أي. اليمنى ولا اليسرى؟ ثبت نفسك. ما أدري. اليسرى. الخلاء. هل ورد ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال اليسرى؟ نعم. على استنجاب اليمين نهى عن ذلك. إذن قولها في شأنه كله عام مخصص أم عام على عمومه؟ الأول. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الوضوء؟ أحمد. الوضوء معتها إيش يعني؟ معتها ليبين استحباب التيمم. صحيح؟ طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. بدر. الأولى نفس ملاحظة عائشة رضي الله عنها حيث أن لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم في كل أموره كلها. نعم. وهذا تحتاج إلى متابعة وملاحظة. تمام. في كل أمور عدم يسلم. في الأخذ والعطاء ماذا تقولون؟ ها؟ نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي إلا بيمينه ولا يأخذ إلا بيمينه. نعم. قلنا هنا في هذه الفائدة شيخ لا يلزم من يعني ترك السحب الوقوف المكروه. يعني لو تناعل باليسرى شرايك يأثم ويقع في المكروه؟ لا يقع في المكروه. نعم. استحباب التيمم في التناول الا لحاجه كان تكون مثلا رجله اليسرى يعني لا تلبس شيئا او يكون بها شيء يعني جراحه فيبدا بها فلا باس اذا بدا بها في هذه الحاله. توفيق. وقد ينقلب هذا الحكم الى الوجوب مثل لو كانت قضت فيها شوب يصبح لها قناع الواجب. لا نتكلم عن التيمم. ما تكلمنا ما وصلنا الى مساله التناول. انت جواز صحيح؟ نعم. كمال إلا ما يستثنى. شو قلنا في جواز التناول كنا في تفصيل إذا كان قد يصير التناول واجب نعم. كيف المقبرة مثلا؟ المقبرة يستحب له أن لا يتناعل. مقبرة من الأداب زيارة المقبرة يتناعل الإنسان. هذا في حالة الاستحباب احتفاء. وقد يكون التنعل واجبا إذا كان في الأرض شوك أو زجاج أو شيء آخر. أين وجه الوجوب؟ قوله يدخل في عموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. طيب شيخ الكلام بالنسبة للتنعف يعني عدم اللبس النعف في المقبرة كل هذا يجب تقييده لأنه يعني قد يكون في هذه المقبرة شوك أو ما يضر الإنسان فلا يجب هذا الذي ذكرنا. نعم لا هل هي فائدة أم تفريع هذه استحباب الاحتفال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتفاء ترى. نعم حسن تأمن في تسريح الشعر. نعم استحباب باعتناء بحسن المظهر بحسن المظهر تمام المستفاد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وقيل ان ان ان كان شعره كان شعره صلى الله عليه وسلم يطول حتى فروع اذنيه وحتى كتفيه. جمال نجيب اتخاذ الشعر ما حكمه؟ هو الإمام أحمد رحمه الله قال هو سنة قال اتخاذ الشعر سنة لولا وقال لا اتخذناه لولا المشقة ولولا الاعتناء به لكن هذا قول غير صحيح. هذا قوله صحيح أن هذا ليس بسنة إنما النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه كان عادة قومه والآن قد يعني يكون يعني أقرب إلى النهي منه إلى إلى نعم الناس لم يعتدوا على ذلك في هذا الوقت يفعله إلى المخنث أو المتشبه بالنساء في الأول اجتنابه. نعم أطار شعره وتغور على إمام يعني قد تكون لي سبب بعض الشيء الذي يقول لنا بالله ولكن هل يعتمه دائما؟ ما تجد إنسانا يعتم لا بد أن يلبس القلنسوة مرة ولا بد أن يكشف شعره مرة. والله إذا أطال ليش بينين؟ لا يقتدي به في التعبد لا في العادات غير مشروع هذا غير مشروع. ها؟ طيب ولكن التعبد العبادة الأصل فيها الحظر والمنع. الأصل فيها الحظر والمنع فيفعل النبي عليه الصلاة والسلام أشياء بمقتضى العادة كان لا يحب الضب كان يعاف بعض الأمور هل أنا مجبور أن أعاف ما عاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا كان يحب الحلوى والعسل بعض الناس لا يحب العسل ما يستطيع لو أكل العسل لمرض. ما إيش نقول؟ نقول أنه مخالف للسنة غير صحيح لا بد من التفريق بين هذه الأمور. طيب مباح لكن أنت تفعله بنية التعبد غير مشروع هذا ما فعل ذلك الصحابة. نعم هل عدم إطالة الشعر لأنها ليست بسنة أو لأنه فيه ليست سنة متبعة تعبدية يتقرب الإنسان بها إلى الله وما أثر ذلك عن السلف. نعم قلنا أن الدليل على عدم وجوب اتخاذ الشعر يعني لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بغلام حلقوا له بعض الشعر قال لهم احلقوه كله أو بعضه. نعم والصحابة أيضا كانوا يحلقون رؤوسهم هذا مأثور عنهم كثيرا. نعم استحباب البدء باليمين في التطهر وهذا يدخل في إزالة النجاسة وفي الوضوء أيضا وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله بإجماع على استحباب البدء باليمين في التطهر وذكر ابن قدامة أن في المغني أنه لم يعلم مخالفا للوجوب في هذه المسألة خالفا في عدم الوجوب لا في عدم الوجوب ما قال أحد بالوجوب هذا المراد. نعم قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في البدء في باليمين في الغسل هل يبدأ باليمين أم لا فمنهم من قال أنه لا يبدأ باليمين وذكروا عليه قالوا لأن الجسم عضو واحد فإذا صب الماء فهذا فهو جائز ومنهم من قال لا بل لابد من البدء من اليمين وذكروا الدليل حديث والدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت له ابنته زينب رضي الله عنه وقد يعني قد تولى غسلها أبو معطية الأنصارية رضي الله عنه وبعض النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منه، دل ذلك على أن في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أو في شخصيته عندنا شيئا، عندنا أمور خلقية وخلقية، الذي أمرنا بالتشبه به والاقتداء به في الأمور الخلقية لا الخلقية. فمثلا كان عليه الصلاة والسلام كثيف الشعر، شعر اليدين والصدر، لو أن إنسانا وجد قليل ما عنده شعر في يديه والصدر، وجد شيء دواء يشربه ليهيج الهرمونات في جسده حتى يخرج له الشعر، قال أنا أريد أن أكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز هذا؟ لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان أفلج الثنايا، أفلج عنده فلجة عليه الصلاة والسلام. طيب يأتي إنسان وضع دينار، يضع دينار بين ثناياه ليتفلج، صح؟ لا صح. كان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم العظام والكتفين لأن جثته عظيمة عليه الصلاة والسلام، وإنسان نحيف الجسم يدخل القاعة الرياضة يقول أنا كل هذا، يعني لسنا مأمورين بالاقتداء به أو التكلف في التشبه بالخلق، لأن هذا ممتنع إلا ما ورد الدليل على الأمر فيه، مثلا كافع اللحية وما أشبه ذلك. هذا الذي أخذنا أظن. نعم أي. نعم للأذى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنت ما الذي لم تفهمه بالله من كلام ابن قدامة؟ بعض الأحيان نقول كلام ترى كأنه غير عربية. قال ابن قدامة: لا أعلم مخالفا لا نعلم في عدم الوجوب خلاف، يعني ما قال أحد بالوجوب. أعدها 3 مرات في ذهنك ستفهمها إن شاء الله. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتها؟ الحمد لله. بعض الأشياء يا نجيب تطرأ علينا في الكتب نحتاج لأن نعيدها، صحيح الجملة قد تعاد والكلمة قد تعاد ويعاد الكلام من أوله مثلا حتى يفهم السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. الأربعة من هم يا سفيان؟ أصحاب السند، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. إذا توضأتم يعني إذا أردتم الوضوء، نعم، فهي شرطية. فابدأوا بميامنكم، ابدأوا بميامنكم يعني ابدأوا بيمين كل عضو إن كان هذا العضو فيه يمين ويسار، أما إذا لم يكن فيه يمين ويسار فلا يبدأ فيه باليمين. مثال ذلك الوجه، لا نقول في غسل الوجه ابدأ بشق بنصفك الأيمن، لا، لأن الوجه عضو واحد. اليدان عضوان، يبدأ إيش؟ باليمين. الرأس عضو واحد، وهكذا. إذن الضابط في البداء باليمين فيما لو كان العضو واحدا أو متعددا، إذا كان واحدا فلا يبدأ فيه باليمين. طيب الأذنان، الأذنان هل مثل اليدين أم أنهما من الرأس؟ عضو واحد، عضو واحد. اللهم إلا إذا كان للحاجة، إلا إذا كان إيش؟ للحاجة. مثلا تكون يد من يديه عاطلة عن العمل فيمسح أذنه اليمنى ثم اليسرى. الرجلين اليمنى ثم اليسرى. الغسل في خلاف كما قلنا، منهم من قال أن الجسم عضو واحد، والصحيح أنه يبدأ بالشق الأيمن. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن هذا الأمر للاستحباب وليس الوجوب، وهو بإجماع العلماء البداء باليمين. وقد قال أهل العلم كما ذكر النووي أنه إذا بدأ بشماله في الوضوء وأتم جميع الأعضاء التي أوجب الله غسلها فإنه قد تم وضوءه وفاته الفضل، فاته الفضل. تقول الفرض؟ ها؟ الفضل كيف ظننتها؟ من الشريط. شفت الفرق بين الحضور؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. طيب، المغيرة بن شعبة هو بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي، أسلم قبل غزوة الحديبية، وقد تولى إمارة البصرة والكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وتوفي بها سنة 50 للهجرة، وكان يسمى بداهية العرب، كان معروف بالدهاء رضي الله عنه، يعني أكثر من الذكاء، داهية، فكان ما يتحايل عليه. والظاهر أن في هذا الحديث أنه كان في غزوة تبوك، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تلك الغزوة. يقول: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته. مسح بناصيته، هل الباء للتبعيض أم للاستيعاب أم للإلصاق؟ الأخير كقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، لأن الباء لا تكون للتبعيض كما ذكر ابن جني وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، لا تكون للتبعيض الباء، يعني بناصية، يعني ببعض ناصية، لا تكون للتبعيض إلا ما قاله بعض الفقهاء، أبدا ما يمكن. فالباء لها معان أخرى، قد تكون الاستيعاب مثل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، قد تكون ليش؟ للسببية، صحيح؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقد تكون للإلصاق كما في هنا في هذا الحديث. والناصية هي مقدم الرأس، مقدم الرأس، نعم، من منبت الشعر، ليست الجبهة، انتبهوا، ليست الجبهة بل مقدم الرأس من منابت الشعر، هذه الناصية، فهمتم؟ ليس هذا، هذه جبهة وهذه ناصية. قال الله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسمع بالناصية. طيب، فمسح بناصيته وعلى العمامة، لأنه كان معتما صلى الله عليه وسلم، كان يلبس العمامة، وعلى العمامة، والعمامة معروفة، وهو ثوب يلف حول الرأس ويدار، والخفان أيضا معروفان، وهو لباس في الرجل، وسمي بذلك لخفته. فهاونا في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم بيان جواز المسح على العمامة. والمسح على الإمامة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، خلافا لما قاله الأئمة الثلاثة. المسح على الإمامة من مفردات مذهب الإمام أحمد بخلاف ما قاله الأئمة الثلاثة. وها هنا مباحث. أولا نسأل، هل يجوز المسح على الإمامة مطلقا؟ يعني هل يشترط أن يسبقها مسح على الرأس مثل الخف والتطهر، أم أن ذلك ليس بشرط؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجوز المسح عليها إلا إذا مسح رأسه قبلها قياسا على أي شيء، قياسا على الخف، كمان الخف لا يجوز لك أن تمسح عليه حتى تلبسه على طهارة. ولكنه عند التأمل لهذا القياس نجد أنه قياس مع الفارق. أولا أن تطهير الرجل أشد من تطهير الرأس، لأن تطهير الرجل غسل في الأصل وتطهير الرأس مسح. ثانيا أن الدليل جاء في الرجلين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين، بخلاف العمامة. فلو كان يشترط للعمامة المسح قبلها لوصل إلينا، ولنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومبنى المسح على العمامة التخفيف، كما هو الشأن في مسح الرأس، لا في مسح الرأس بخلاف الرجلين، الرجلين تغسلان. فجنس الطهارة مختلف هنا، عندنا مسح وعندنا غسل. الغسل في أي شيء؟ في الرجلين. والمسح، والمسح في الرأس. ثم أنه لا قياس في العبادات كما هو معروف، لا قياس في العبادات. وعلى تقدير جواز القياس فإنه من صحة القياس وشروطه أن يتفق الأصل والفرع، وهنا الأصل والفرع مختلفان لأن الطهارة مختلفة، الطهارة مختلفة، تطهير الرأس بالمسح وتطهير الرجل بالغسل. ولذلك كان القول الصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط أن يلبس العمامة على رأس ممسوح، لأن ذلك لم يرد. وقد بينا الآن الفرق بين العمامة والخف. السؤال الثاني، هل يشترط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة أم لا يشترط ذلك؟ في هذا خلاف أيضا بين العلماء. المشهور من المذهب أنه يجوز المسح على العمامة بثلاثة شروط. أولا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. ثانيا أن تكون على ذكر لا على أنثى، على ذكر أو لا على أنثى. عرفنا ما معنى محنكة؟ محنكة يعني أن يلف طرفها تحت الحنك، فهمتم؟ هكذا يجعلها. وذات الذؤابة أن يجعل طرفا منها يسدل خلفه بين كتفيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تكون العمامة كذلك، أمر أن تكون كذلك، فهمتم؟ ليس شرطا. بعضهم من يقول ليس شرطا، تكلم هذا عن هذا ابن القيم في زاد المعاد صفة العمامة، ارجع للمجلد الأول. قالوا لابد أن تكون إيش؟ محنكة وذات ذؤابة، ولابد أن نعم. الشرط الثالث عند الحنابلة أن تستر أغلب الرأس. نعم، أن تستر أغلب الرأس، وإذا سترت بعضه ما صح. طيب، والصحيح أنه لا يشترط أن تكون ذات ذؤابة في صحة المسح عليها، ولا أن تكون محنكة في صحة المسح عليها أيضا، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان قد ورد الأمر بأن تكون محنكة فإن هذا أمر خارج عن أي شيء، عن صحة المسح وعدمه، عن صحة المسح وعدمه. السؤال الثالث، هل يشترط أن تكون طاهرة أم أن ذلك ليس بشرط؟ نقول يشترط لا شك أن تكون طاهرة، فلا يصح أن يمسح عليها وهي نجسة. وإذا كان الخف الذي هو أقرب إلى التنجس والتلطخ بالقذر لا يصح الصلاة فيه ولا المسح عليه، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أن بخفيه قذرا فخلعهما في الصلاة، فإن الذي يكون في الأعلى وفي أشرف موضع وهو الرأس من باب أولى، لا صح المسح عليها وهي متنجسة. واضح ولا غير واضح؟ كم أخذنا من مبحث؟ شيث السؤال، أعطينا السؤالات. نعم، هل يجوز المسح على العمامة مطلقا أم يشترط أن يسبقها مسح على الرأس ثم المسح على العمامة مثل ما يحصل مع الخف؟ ثاني، هل يشترط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة؟ ثالث، يشترط طهارة أن تكون هذه العمامة طاهرة غير نجسة؟ رابعا، هل يشترط أن تكون العمامة مباحة أم محرمة؟ في هذا خلاف أيضا بين العلماء، فمن أهل العلم من قال إن العمامة المحرمة لا يصح المسح عليها مثل المسروقة والمقبوضة بعقد فاسد، أو إذا كانت من حرير على رأس رجل، نعم، أو إذا كانت عمامة مباحة أو حريرا على رأس امرأة، أو حتى مباح يعني حتى من غير الحرير. فإذا كانت محرمة إما لذاتها وإما لكسبها فإنه لا يصح أن يمسح عليه، لأن المسح رخصة والمتلبس بالحرام لا ينبغي أن يرخص له. والصحيح الجواز، الصحيح الجواز. لماذا؟ لأن النهي عام خارج عن ذات العبادة أو شرطها، وتغطية الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة، ليس شرطا. وإذا قال قائل إنه لا يصح المسح عليها لكان له وجه أيضا، لأننا إذا قلنا امسح عليها وصح كأننا أقررناه على لبس هذا المحرم، فيستعين بذلك على الاستمرار، يرى أن ذلك رخصة في الاستمرار للتلبس بالمحرم، فلو منعناه وأبطلنا مسحه لكان له وجه. وبذلك قال بعض علماء الأصول في الكلام على الرخصة، هل قد تكون الرخصة محرمة؟ قد تكون الرخصة محرمة فيما لو ترخص المسافر سفرا محرما ما ترخصه المسافر سفرا مباح، مثل ايش؟ مثل قصر الصلاة والفطر الصيام وكل رخص السفر. إذا كان هذا السفر محرما تنقلب هذه الرخصة إلى محرمة. فين رحت؟ ما واضح. طيب، إذن المسألة فيها خلاف هذا. ولو منع إنسان المسح على العمامة المحرمة لكان له وجه. كم الآن؟ خامسا، هل أن الإمامة في المسح التوقيت فيها كالتوقيت في المسح على الخفين بالقياس، أم أنه ما دام معتما فإنه يمسح عليها طالت المدة أم قصرت؟ في هذا خلاف أيضا بين العلماء. من أهل العلم من قال إن الذي يلبس الإمامة يمسح عليها ويوقت توقيت المسح الخفين، فإذا كان مقيما يمسح يوما وليلة، وإذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليه. وقال بعض أهل العلم بل لا دليل على ذلك، والصحابة كانوا أصحاب عمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، ولو يشترط التوقيت لذكره عليه الصلاة والسلام، ولو ذكره لوصل إلينا ولنقل إلينا. والقول الثاني هو الصحيح، فالأصل براءة الذمة والأصل عدم التوقيت. هل الأصل التوقيت أم عدم التوقيت؟ عدم التوقيت. الأصل عدم التوقيت، لأن التوقيت تقييد، تقييد وعدمه إطلاق، وما ورد مطلقا لا ينبغي تقييده إلا بدليل. فما دام أنه معتم نقول يمسح عليها ما دام معتما حتى أكثر من ثلاثة أيام، لأنه لا دليل على التوقيت. سادسا، هل يمسح على الإمامة إذا كان جنبا، يعني إذا أصابته جنابة، هل يمسح عليها؟ الجواب لا يمسح عليها ولا يجوز، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فطهروا، ولأن الغسل ينبغي أن يعم الماء فيه كافة الجسد فلا يصح. فإذا قال قائل أليس يجوز له أن يمسح على الجبيرة إذا كان مكسورا أو على ضماد مثلا من جروح في الغسل؟ نقول هذه ضرورة، والعمامة ليست ضرورة. إذن لا بد من إيش؟ من خلعها في الغسل حتى يصل الماء إلى الشعر وأصوله. سابعا، هل يشترط أن تكون مشدودة شدا وثيقا بحيث يشق نزعها، أم أنه يصح أن يمسح عليها حتى ولو كانت موضوعة وضعا؟ واضح السؤال له؟ الجواب الأول، لا بد أن تكون مشدودة شدا وثيقا، لأن العلة في ذلك مشقة النزع، فجاء الشرع ولله الحمد بالتخفيف بجواز المسح عليه. فلو أن إنسانا أتى بالقطعة التي يعتم بها ووضعها وضعا على رأسه بس، كما يضع المنشف على رأسه، وقال أنا سأمسح على الإمامة، هذه إمامة وأنا سأمسح عليها، صح؟ لا صح، لا بد من شدها. ويتفرع على ذلك أنه لا صح المسح على القلنسوة، عرفت القلنسوة؟ طاقين والشماخ والغطرة، يصح المسح عليها؟ لا صح، لأن هذا لا شق نزعه، بخلاف الإمامة المكورة المدورة. طيب، هذه سبعة مباحث في المسح على الإمام. بقي لنا شيء، هل يشترط أن يمسح، وهذا مبحث ثامن، هل يشترط أن يمسح ناصيته مع الإمامة أم لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا بد من مسح بعض الرأس لا سيما الناصية مع الإمامة، واستدلوا بهذا الحديث مسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى الخفين. وقال بعضهم إن الجمع هنا جمع لرواية الحديث لا للمسح، جمع ليش؟ لرواية الحديث، فهمتم؟ الآن الحديث قالوا إنه جمع روايات ليس جمع مسح، يعني رآه مسح بناصيته، ورآه مسح على الإمام، ورأى مسح على الخفين. طيب، لكنه إذا لبس عمامة وبدت ناصيته منها لا بد من مسحها، لأن هذا محل الفرض. يرى بعض العلماء أن من هذا الحديث جواز مسح بعض الرأس دون الكل، يعني يجوز الاقتصار على مسح الناصية دون الكل، والناصية ربع الرأس، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والشافعي يرى بجواز المسح ما يطلق عليه اسم المسح حتى في بعض الرأس، ولكن مذهب الإمام أحمد والإمام مالك أيضا أنه لا بد من مسح جميع الرأس، وهذا هو الصحيح، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، والبالت لا تأتي للتبعيض كما قلنا. فإذا قال ها هو قد مسح بناصيته، فما هو الجواب؟ نقول عندنا جوابا، إما أن تكون لا عندنا جواب، مسح بناصيته لأنها كانت بادية ظاهرة، طيب، فلو كانت العمامة تستر الناصية أي يشترط رفعها لمسح الناصية؟ لا يشترط، لكن إذا كانت ظاهرة فإنها من محل إيش؟ الفرض، فلا بد من مسحها، لا بد أن يشملها المسح. المبحث التاسع، هل إذا مسح على العمامة ثم خلعها انتقض وضوءه؟ أم ماذا؟ في هذا أيضا خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه لو مسح ثم خلع فطهارته باقية، لأن الأصل الطهارة ولا تنتقض ولا ترتفع إلا بدليل. وقالوا الأصل البراءة، والصحابة كانوا يتعممون ويمسحون، ربما يخلع أحدهم عمامته فلا يؤمر بالمسح مرة أخرى، ولكن عدم النقل ليس نقلا للعدم، والأحكام تثبت بثبوت أسبابها، فإذا وجد السبب وجد الحكم، فإذا زال السبب زال الحكم. فالسبب الذي من أجله مسح على العمامة وجودها، فلما انتفت انتفى الحكم. وهذا الذي نرى أنه لو مسح العمامة ثم خلعها في الوقت ولم تجف أعضاؤه يمسح رأسه مرة أخرى، إذا مسح ثم خلع، لكن إذا طال الوقت بعد مسحها فإنه عليه أن يجدد الوضوء من جديد، عليه أن يتوضأ. والدليل على ذلك هذا الحديث، الناصية بعض الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة ولما ظهر شيء من الرأس رغم وجود الإمامة فإنه مسح على الناصية، فدل ذلك على أنه لا بد من المسح، لا بد من المسح. ماذا، هل فهمتم الدليل أم لا؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتما أم لا؟ كان معتما، مسح على الإمامة ومسح على الناصية لأنها بادية، يعني ظاهرة. طيب، لماذا مسح عليها؟ لأنها محل فرض وينبغي مسح الرأس كله، صحيح؟ طيب، هذا فيه دليل على أنه لو نزعها كلها لوجب مسح الرأس، فإذا كانت الأعضاء لم تجف يجوز مسحه في هذا الوقت، لأن الموالاة لم تنتفي. نعم، وإذا طال الوقت ينبغي من إعادة الوضوء، لابد، لأن مسح الرأس من فرائض الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مسح بعض الرأس، ها، ما ترك مسح بعضه مع وجود الإمامة، لأن ناصيته كانت ظاهرة، فدل ذلك على أن الاكتفاء بمسح الإمامة ثم خلعها لا يصح به الوضوء، والحكم يعلق بسببه، فمتى ما زال السبب زال الحكم. فهمت؟ فهمت يا نجيب؟ ها؟ نعم، بالخفين، نعم، كما سيأتي. طيب، هذه هي المباحث المتعلقة بأي شيء؟ بالإمامة. ها؟ تفضل، ما أخذ من الفوائد لكن ما ليش، تفضل. شو؟ ما أهم في الفوائد سنذكره إن شاء الله. الأقوال التي ذكرتموها، قال أن الجمع هنا جمع لرواية الحديث لا جمع للمسح، لأنه رآه مسح على عصيته ثم رآه مسح. من قال منهم من قال بذلك؟ والله يعني القولان محتملان، القولان محتملان، القول الأول جمع رواية، جمع رواية الحديث محتمل، والجمع أيضا بينهما محتمل، إذ أنه إذا ظهر بعض الفرض، بعض محل الفرض، لابد من مسحه. نعم، ولو قال يعني مسح برأسه وعلى العمامة، قلنا هذا جمع روايات، لكن مسح النص لا، لا تقول لا تخالف أهل العلم، فإنهم أقوى منك فهما. جزء فقط يعني، ها؟ هذا كان جزء فقط. أيوة. مع العمامة. أي، وش المشكلة؟ كيف نقول ما ترى المسح النصي وترى المسح العمامة؟ النصي واحد، يجب مسح كل رأس. أي، ولكن هذا جمع للروايات، ذكر مسح الخفين والعمامة والناصية، فجمع بين الروايات، هذه تسمى جمع رواية حديث ليبين جواز الجمع على هذه الثلاثة. فهمت؟ ومنهم من قال إن الرواية واحدة ومسح على الكل، مسح على الكل، وها هنا مسح على الكل يدل على أن الناصية إيش؟ ظاهرة، لأنها من محل الفرض وانكشفت، فلا بد من مسحها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والقولان محتملان. نعم. ها؟ أتم على الإمامة، نعم، أتم على الإمامة، مسح بالناصية ثم على الإمامة، يعني تكون هكذا مثلا وتبدأ إمامته هكذا، هذه الناصية، فمسح على الناصية ثم أتم على الإمامة. فهمت؟ طيب، المبحث التاسع، هل إذا مسح على الإمامة يستدبر ويستقبل؟ العاشر، هل يمسح كما يمسح شعره بناء على أن الشعر لها ظهر ولها بطن؟ نعم، الظاهر أنه لا يفعل ذلك مرتين، وقد قلنا في من لا شعر له كالأصلع أنه، أو الذي يكون له ظفائر كثيرة. أه؟ نعم، لماذا؟ لأنه لا سبب لذلك، وقد ذكر أهل العلم أن ذلك غير مشروع، لا سيما من أصحابنا. فصار عندنا 10 مباحث متعلقة بالمسح على العمامة، يستفاد من هذا الحديث جواز الاقتصار على المسح على العمامة، ويستفاد منه أنه إذا ظهر بعض محل الفرض لا بد من مسحه، لا بد من مسحه، لأنه ظهرت ناصيته صلى الله عليه وسلم فمسح بها. ويستفاد من هذا الحديث وجوب مسح جميع الرأس، وهو القول الصحيح، وهو اختيار مالك وأحمد. لماذا؟ لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، فلا صح أن يمسح البعض، لا صح أن يمسح البعض، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ناصيته لما ظهرت لأنها من محل الفرض، ولم يكتفي بمسح العمامة فقط. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة، كان يعتم، فهل لبس العمامة سنة مستحبة أم ماذا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن لبسها سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها، فإذا لبسها الإنسان ينوي بذلك التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك. ومن قال بل ليس لبسها سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها بمقتضى العادة، وقد وجد قومه يلبسون العمائم فلبس العمامة، لبس ما لا يخالف لباس قومه، ولذلك قالوا ينبغي للإنسان أن يلبس لباس قومه ما لم يكن محرما، لأنه لو لبس خلاف لباس قومه لعد ذلك لباس شهرة، وإذا اشتهر بين قومه بلبس معين فهذا من كبائر الذنوب، لما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس ذل ثم ألهبه عليه نارا. وهذه مشكلة. طيب، والصحيح القول الثاني أن العمامة إذا كانت من لباس قومك فإنك تلبسها كأهل السودان مثلا، وإذا لم تكن من لباس قومك فلا تلبسها لأن ذلك يعد شهرة. أما قولك إنني ألبسها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها لأن قومه كانوا يلبسونها، ولم يأتي دليل واحد في استحباب لبسها لا محافظته عليه الصلاة والسلام على ذلك بأي نوع من أنواع الأدلة التي يستدل بها على المستحب، بأي نوع؟ لأن الأدلة على المستحب كم؟ أربعة، إما ذكر الثواب، أما الترغيب أو ذكر الثواب أو فعله صلى الله عليه وسلم مع القرينة الدالة على الاستحباب لا على الوجوب، الرابع الأمر مع الصارف الذي يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، ولم يرد في ذكر العمامة شيء غير مجرد اللبس. على أن فإذا قلت أليس مجرد الفعل يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب؟ فالجواب بلى، لكن هذا في العبادات لا في العادات. نعم. لا يلبس لبس قومه إن كان لباس قومه محرما أو منهيا عنه في وصفه أو لونه، أو لا يلبس، ولو كانوا يكشفون العورات لا يكشف عورته. نعم. البلد الذي ليس فيه يعني ليس فيه اتباع القوم كبلد الكفر مثلا؟ لا ما في ميزان هذا، بلاد الكفر ليس فيها ميزان يلبس لباس الإسلامي، يلبس لباس الإسلامي الذي لا يعود عليه بالمضرة، لبس العمامة الآن بقى الإرهابيين لبسوا العمامة ومشكلة في لبسه. نعم. في مكان معين في مدينة معينة الجالية المسلمة هناك يعني ليس من عادتهم لباس معين مثلا مثل خامس باكستاني أو مثلا عطرة أو بعض العمائم مثلا، لكن الإنسان يعني إذا لبس عمامة أو غطرة مثلا سيخالف يعني كل المسلمين في ذلك البلد يعني، ويلبس مثلا لباس إسلامي لكن ليس على هذا النحو، فهل هذا يدخل في لباس شهرة ولا لا؟ لا يدخل في لباس شهرة، لأن هذا لباس عربي والجالية ممتزجة، تجد الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي. لكن نفرض أن فيه لباس معين مثلا يجعل نفسه الواحد الذي يلبس هذا اللباس، والله لا يصل إلى درجة الشهرة مثل ما لو كان في بلد كامل في بلد كامل. نعم. حسب أثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير العمامة. لابس القلنسوة لا شك لابس القلنسوة والشملة. نعم. وذهب إلى بلد يعني هذه البلد من البلد يعني الولاية من الولاية ووجدوا لي حصول هذه الإمامة هذه يعدوها لبس الشهرة. لا هذا لا يعد لبس الشهرة لأنه لن يبقى لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى بلد الكفر ما لبسوا لباس الكفار بل بقوا بملابسهم. نعم. لبس النبي عليه الصلاة والسلام الشملة. نعم. شيء يضعه على رأسه كهذه. نعم. لبسها مخططة في حديث الشملة لما هو الشملة الشيء الذي لبسه أحمر فيه خطوط لا الحلة الحمراء وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. يعني من لبسه لا نقول سنة كالإمامة تمام أي لبس عربي فقط. نعم. يكفي هذا إذا تحفظون هذا البحث جيد. جواز لبس الخفين والمسح عليهما وسأتينا في باب مستقل الشر. أي إذا مسح عليها ونزعها فإذا جفت نزعها في وقت الوضوء فإنه يمسح وجوبا وإذا طال الوقت فإنه لا بد من إعادة الوضوء لأن الموالاة من فرائض الوضوء لا بد لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا رغم أن العمامة موجودة وبدأ بعض رأسه مسح بعض رأسه فلم يكتفي بمسح العمامة فقط لما بدت ناصيته مسح عليها فدل ذلك على أنه لا بد من أن يشمل المسح كافة الرأس والآن إذا مسح على العمامة ثم خلعها زال السبب. إيه نعم دليل شرعي. نعم نقول الرأس غير ممسوح لا بدليل شرعي نقول بدليل الدليل موجود أنه لما مسح على شيء له سبب وهو العمامة لما زال السبب يزول الحكم نفس الشيء حتى ولو سقط هذه مسألة أخرى إذا تعمد خلعها أو إذا سقطت هذه مسألة أخرى إذا سقطت لا أظن أن الوضوء ينتقض إذا كان بغير فعله لكن إذا لم إذا تعمد ذلك فإنه لا يصح لأنه ليش رخص له في المسح عليها لأنها كانت على رأسه صار هذا عبث يمسح ثم يخلع لا ما دام أنها موجودة فإن الحكم موجود بوجودها فإذا انتفت ينتفي الحكم بانتفائها. نعم. هذا رجل مثلا لبس العمامة ومسح عليها وفي أثناء الصلاة هو يصلي تذكر أن هذه العمامة تحمل نجاسة لا شك لا صح أن يواصل الصلاة وهو متلطخ بنجاسة كما في حديث الخفين لما خلعهما النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه جبريل قال إن بهما قذرا لابد لا إذا كان قد مسح عليها ثم تذكر أنها لا يصح يقطع الصلاة يقطع أي لابد من إعادة الوضوء لابد. يلبس ما يلبس لباس قومه الإسلام الذي لا يخالف الشرع. ها؟ ينبغي أن تأتي بالدليل على أنه مسح عليهما قبل لبسهما أنه مسح عليهما قبل الصلاة ولم يتوضأ يأتيني بالدليل ثم نناقشك إن شاء الله. لا هل كل من لبس خفا نحكم عليه أنه يمسح عليه؟ لا هي طيب قد يكون الآن يدوب لبسه بعد الوضوء؟ لا بد من دليل لوجود النجاسة. هو قال مسح عليها الآن، ما قال مسح على الرأس. لو مسح على الرأس ثم لبس العمامة وتذكر أن العمامة ملطخة بنجاسة ينزعها ولا يقطع الصلاة، لأنه مسح على الرأس، فالرأس تطهر الآن، وقعت طهارته، لكن الآن مسح عليها والحكم تعلق بها. فلما وجد مانع يمنع من ثبوت الحكم وهو التلطخ بالنجاسة، فإذا زال السبب يزول الحكم بانتفاء بخلع العمامة، يزول الحكم لا شك، لأنه لا بد من الصلاة ولا صلى بلا وضوء، لأن الله نص على وجوب مسح الرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عفى عن مسح بعضه حينما تعمم لما بدت ناصيته كما قلنا. ائتنا بالدليل على أنه عليه الصلاة والسلام لما خلع الخفين بعد أن أخبره جبريل أن بهما قذرا أنه مسح على خفيه قبل الصلاة، هذا هو. كذلك ليس كلهم أولا، ثم الذي خلع يحتمل أنهم أدخلوا أرجلهم في الخفاف بعد الغسل لا بعد المسح، وليس كل من لبس الخف يحكم عليه أنه ماسح على الخف. نعم. زال الحكم. نعم. لا مو قضية ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحاديث، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحاديث، وأهل العلم يستنبطون قواعد شرعية. الآن لما مسح الخفين يمسح الخفين ثم يخلع، إذن ليش؟ ما الحكمة من المسح؟ ما هي العلة؟ ما هي مشقة النزع؟ يأتي إنسان وينزع، ليش إذن؟ نقول إما أن تغسل رجليك وإما أن تمسح وتبقى في خفيك. ولو فتحنا هذا الباب على الأمة لصار خلاص، لأن أنا رأيت الناس يمسحون ثم خلع وصل. قال أنا قريت لابن عثيمين أنه يجوز، إذن ليش؟ وربما يصير تهاون الآن بتطهير الرجل. نعم. طيب يغسل إذن. طيب إذن يترك جواربه على في رجليه، هذا سفه الآن لا يغسل. طيب رخصنا له في عدم الغسل، تمام، يمسح على الجو ثم ينزع، ليش؟ لا، في هذه الحال لا ينزع لسبب. في هذه الحال يجوز له أن يتيمم أصلا، يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء، أو أن يستعمل الماء في بعض الأعضاء ويتيمم عن البقية على رأي بعض العلماء. نعم. أي ولكن هذا الشيء جزء يسير، والجزء اليسير لا بأس به، هم يجعلون الأغلب، فهمت؟ كيف؟ لا مسترسل، ما قلنا في المسترسل كشعر المرأة الذي يسترسل لا يجب مسحه. نعم. الخوضة إن شاء الله. يجوز أن يمسح عليها، يجوز أن يمسح عليها. نعم، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، ذكر في بعض ألبسة الرأس كانوا يلبسونها في الشام لشدة البرد، إذا شق نزعها تأخذ حكم العمامة، نفس الشيء. يكفيكم هذا، تعمموا بعد من أول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم البداءة باليمين في الأعضاء في الوضوء؟ نعم، سنة أم واجب؟ سنة، صحيح؟ في خلاف، في خلاف، في خلاف، من خالف؟ إجماع مقطوع ولا محكي؟ نعم. طيب، ذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمام وعلى الخفين. من هو المغيرة بن شعبة؟ نعم. نعم. ابن مسعود الثقفي. نعم. في غزوة ولا صلح؟ يطلق عليها غزوة؟ كيف؟ كيف غزوة؟ يلا أنت. تسمى غزوة ولا ما تسمى غزوة؟ حول ولا قوة إلا بالله. ما أدري. إيش قلت أنت؟ لا أنت قلت صلح وأنكرت على من قال غزوة. ولماذا سميت فتحا والله سماها فتحا وأنزل فيها سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا. كلها نزلت في غزوة الحديبية، مع أن مكة ما فتحت، بل ردوا من 6 كيلومتر عادوا إلى المدينة، لا اعتمروا ولا شيء، سماها فتحا وسميت غزوة. ليش؟ للصلح العظيم الذي تم وجرى بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حيث أنه بهذا الصلح ضمنت الدعوة 10 سنوات، وهذا هو الفتح. لأن هنا غاية الجهاد الكبرى قد تحققت بلا جهاد، فلما تحققت الغاية صدق عليها الاسم. ما أدري واضح ولا؟ غاية الجهاد وقعت لما وقعت. ما هي غاية الجهاد؟ أو من غاياته، أو من أكبر غاياته، تأمين الدعوة إلى الله، صحيح؟ طيب، الآن أمنت الدعوة، وهذا فتح عظيم بدون سفك دماء ولا شيء. طيب، أكمل. تولى إمامة الكوفة والبصرة في خلافة معاوية بن سفيان رضي الله عنه. نعم، ابن أبي سفيان. ابن أبي سفيان ومات سنة 50 للهجرة، وقلنا يسمى بذهية العرب، وقلنا الدهاء هو أشد من الذكاء. نعم. كما أن هذا الحديث الظاهر أنه كان في غزوة تبوك، لأن في السنة التاسعة. نعم. لأنه كان يخدم النبي في هذه الغزوة. اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب ذكر أنه توضأ فمسح بناصيته. مسح بناصيته ما معنى مسح بناصيته وليد؟ ما قلنا للتشبيه. أكمل. للإلصاق. نظير ذلك. نظيره. لا لا نظير هذا. ما يشبه هذا اللفظ. نعم. وامسحوا برؤوسي. صحيح. هل تكون الباء للتبعيض؟ ما يمكن أبدا. تكون. تكون ولا ما تكون؟ عند بعض الفقهاء. طيب هل هو صحيح؟ نعم. قال ابن جنيه وابن القيم كذا رحمه الله أنها لا تكون أبدا للتبعيض. نعم. وماذا وما نقل هو فقط يعني قول بعض الفقهاء هو غير صحيح. نعم. طيب مسح بناصيته ما هي الناصية؟ نعم. مقدم الرأس. مقدم الرأس. لا الناصية ما بين الناصية. عدت من حيث انطلقت. الناصية قلنا هي مقدمة الرأس من منبت الشعر. منبت الشعر. إذن هي بين الجبهة والرأس وبدايته. بدر أرينا الناصية. اعتمرت. هذه تسمى ايش؟ ناصية. العمامة ما هي العمامة؟ انت العمامة هي لباس يحل الرأس. يلف. شو سمى هذا؟ عمامة. خفان. لخفته. طيب أظن رأينا بحثا طويلا في هذا الباب.